الحرية من زيت دماك أشعل قنديل الحرية الحق لواك فاصف رايات شرقية من زيت دماك أشعل قنديل الحرية لن يرهبك الحقد الغادر يا شعب النهرين الهادف يا شعب النهرين الهادف.